منظومة في نواقض الإسلام لفضيلة الشيخ العلامة زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: نواقض الإسلام جاءت عشرة في ديننا السمح أتت مقررة. الأول: الشرك الصريح المظلم، فاحذره تغنم وانتبه يا مسلم. والثاني: من يبغي وسيطا يرتجى، فذاك شرك واضح يا ذا الحجى. والثالث: الراضي بكفر المشرك، ومن تولى مذهبا له حكي. والرابع: المغرور تابع الهوى، القائل: الشرع وقانون سوى. أو ربما القانون قال أحسن، فذاك زنديق خبيث أرعن. والخامس: المبغض شرع المرسل، ولو به يعمل ليس بالولي. لله ربي من إليه الملتجى، ومن سواه عاجز في النص جاء. والسادس: المؤذي لحزب الله، فذاك ناقض لدين الله. يقول كاذبا بهذا نلعب، ثم نخوض ليزول النصب. والسابع: السحر ومنه الصرف، وحكمه كفر كذاك العطف. من به يرضى فساء ما اشترى، لا صرف ولا عطف كلاهما افترى. والثامن: النصر لمشرك على من كان مسلما بنص انجلى. والتاسع: اعتقاد ذي الجهل الغبي بصحة الخروج عن شرع النبي. والعاشر: الإعراض عن دين سما أتى من الله قويما محكما.